السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج مناسك الحج 11، والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في أحكام مناسك للعلامة عبد الله بن بليهد رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. فالمقدمة الأولى في ذكر ترجمة مصنفه، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الله ابن سليمان، ابن سعود الخالدي، يعرف بابن بليهد نسبة إلى أحد أجداده، ويكنى أبا محمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 84 بعد 200 والألف، وقيل بل قبل ذلك 78 بعد 200 والألف، والأول أشهر. المقصد الثالث جمهرة مشايخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من علماء القصيم، منهم محمد بن عبد الله ابن دخيل عالم المذنب في زمانه، ومحمد بن عبد الله ابن سليم عالم بريدة في زمانه، وصالح بن قرناس عالم الرس في زمانه. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، انتفع به جم غفير من الآخرين عنه، وأكثرهم به انتفاعا هم الآخذون عنه في مدينة حائل، ومنهم حمود الشغدلي وعلي الهندي وصالح السالم وأحمد المرشدي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تآليف قليلة، منها منسكه وهو أشهرها، ومنها رسالة في الخلافة والأحق بها، وله أشياء لم تطبع سوى هذين الكتابين. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة 12 من جماد الأولى 59 بعد 300 والألف، وله من العمر 75 سنة، وقيل بل أكبر من ذلك، والمذكور هو الأرجح. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول إشهار عنوانه، اسم هذا الكتاب جامع المسالك في أحكام المناسك، فهو المصرح به في ديباجته إذا قال جامعه: وسميته جامع المسالك إلى أحكام في أحكام المناسك، جامع المسالك في أحكام المناسك. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، طبع الكتاب المذكور في حياة مصنفه أكثر من مرة معزوا إليه من غير نكير منه ولا ادعاء غيره له، فعلم أنه قطعا من وضعه رحمه الله. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان مناسك الحج. المقصد الخامس، المقصد الرابع ذكر رتبته من الجادة المطروقة في التآليف المتعلقة بالمناسك وضعها على المذاهب إفرادا أو جمعا. والكتاب الذي بأيديكم موضوع في المناسك وفق المذاهب الأربعة على وجه الاختصار، وهو أحسن ما صنفه علماء الدعوة الإصلاحية مختصرا في فقه المناسك على المذاهب الأربعة، كما أن كتاب مفيد الأنام ونور الظلام للعلامة بن جاسر هو أحسن ما وضعوه في المقصد المذكور مطولا. المقصد الرابع توضيح منهجه، أشار رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه إلى أن كتابه موضوع في فقه المناسك على المذاهب الأربعة على وجه الاختصار، بالاقتصار على بيان الحكم من غير ذكر الأدلة، بالاقتصار على ذكر الحكم من غير الأدلة ودون تعرض للترجيح، ودون تعرض للترجيح، مرتبا على أبواب وفصول، مرتبا على أبواب وفصول يترجم لها تارة بما يدل عليها، يترجم لها تارة بما يدل عليها، كقوله: باب الإحرام، ويكتفي تارة بقوله: فصل، ويكتفي تارة بقوله: فصل، منبها إلى انفراد الجملة التي بعده بمعنى ما، منبها إلى انفراد الجملة التي بعده بمعنى ما دون عقل ترجمة تفصح عنها. المقصد السادس العناية به، اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه مرة بعد مرة، وطبع في حياة المصنف رحمه الله أكثر من مرة، ثم طبع بعد موته، ولم يلق عناية تليق به في نشره ولا إقبالا على درسه سوى أمال ألقاها شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله على هذا الكتاب لا تزال محفوظة بصوته لم تنشر بعد في كتاب. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، وهو ما تقدم ذكره مرة بعد مرة من أن إقراء كتب المناسك يراد بها رعاية الحال في إقامة فقه المناسبات، رعاية الحال في إقامة فقه المناسبات فيما يتعلق بالحج. وفقه المناسبات هو الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية، هو الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية في أمر ما قبل حلوله زمانا أو مكانا، كأحكام رمضان والحج والاستسقاء والحرم. والتفقه في هذه الأحكام عند ورود مناسبتها تنتفع به طائفتان: الطائفة الأولى من كانت خالية من العلم بتلك الأحكام، من كانت خالية من العلم بتلك الأحكام فتستفيد معرفتها قبل الدخول فيها، فتستفيد معرفتها قبل الدخول فيها لما تقرر من أن الواجب من العلم هو المتعلق بالواجب من العمل، لما تقرر أن الواجب من العلم هو المتعلق بالواجب من العمل، فمن أراد أن يعمل عملا وجب عليه أن يتعلم أحكامه. ذكره الآجري في طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين في تهذيبها. والطائفة الثانية من كان له علم بتلك الأحكام، من كان له علم بتلك الأحكام فيستفيد بتجدد تعلمها إحاطة بها، فيستفيد بتجدد تعلمها إحاطة بها وإتقانا لدقائقها وإحرازا لمقاصدها واحتراسا من الخلط في صورها. وإذا أخل المرء بفقه المناسبات وقع في مخالفة الشريعة، إما بمواقعة ما لم يحط به علما، أو بعدم التمييز بين صورها وأحكامها. ولم تزل عادة أهل العلم العناية بمذاكرة فقه المناسبات تعلما وتعليما، ويتأكد ذلك في علم المناسك، فإنه من أدق العلوم. ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية، وروى مطرف عن مالك عن ابن مسعود أنه قال: من لم يتعلم الحج والفرائض والطلاق فبما يفضل أهل البادية. فمن العلوم التي يتميز بها العبد علما لمزيد الحاجة إليها وتعلقها بركن من الإسلام يخفى على كثير هو علم المناسك. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الله بن سليمان بن سعود بن بليهد رحمه الله في جامع المناسك في جامع المسالك في أحكام المناسك: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي شرع الشرائع وبين الأحكام وفرض على القادرين حج بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصص الحج بوقت وأطلق وقت العمرة في جميع العام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من أحرم من الميقات ووقف بعرفة وبات بمنى ورمى وحلق وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد، فهذا مختصر في أحكام المناسك على المذاهب الأربعة، اقتصرت فيه على بيان الحكم من غير ذكر الأدلة، ولم أتعرض فيه لترجيح ولا تزييف، لأن الغرض بيان ما هو المعتمد في غالب المسائل في كل مذهب تقريبا للعامة المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب، ورتبته على أبواب وفصول، وسميته جامع المسالك في أحكام المناسك، والله المسؤول أن يجعله خالصا لوجه كريم، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، إنه جواد كريم. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله والشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، للأول بالتوحيد وللثاني بالرسالة، وكان مما ذكره في حمده وتشهده قوله رحمه الله: وفرض على القادرين حج بيته الحرام. والقادر جعل له في الشرع اسم المستطيع، لأن متعلقه الاستطاعة، فهو المقدم في الخبر عنه، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمقدم في الخبر عن وجود القدرة عند العبد هو التعبير بالاستطاعة، بأن يقال في هذا الموضع مثلا: وفرض على المستطيعين حج بيته الحرام، وهو أشمل في الدلالة على المقصود شرعا من لفظ القدرة لتنوع أفرادها وعدم انضباطها. ومن ذلك قوله رحمه الله فيها: الذي خصص الحج بوقت وأطلق وقت العمرة، فجعل التخصيص مقابلا الإطلاق، مع أن المتقرر في عرف الأصوليين أن التخصيص يقابله العموم، كما أن الإطلاق يقابله التقييد، وإنما سوغ المقابلة بينهما اشتراك كل من العموم والإطلاق في استغراق الأفراد، فالعام والمطلق يشتركان في استغراق الأفراد، إلا أن عموم استغراق الأفراد في العموم هو استغراق شامل، وأما في الإطلاق فهو استغراق على وجه البدل، فمتعلق الحكم في الإطلاق واحد، فإن تعذر فبدله من غيره، فالمطلق يدل على الأفراد جميعا لكن على وجه البدل، وأما العام فيدل عليها دفعة واحدة. فلأجل وقوع هذا المعنى المشترك بينهما ساغ للمصنف أن يقابل بين التخصيص والإطلاق. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد فراغه من الحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا الكتاب مختصر في أحكام المناسك، والمختصر هو ما قل لفظا وجل معنى، هو ما قل لفظا وجل معنى، والاختصار من مقاصد وضع الشريعة، فإن الشريعة وضعت اختصارا لكونها مبنية على جوامع الكلم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم، أخرجاه من حديث هشيم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. فمما يحمد في العلم والدين الاعتناء بجمع الكلام تقليلا له وإثراء لمعناه، ليكون ذلك أسرع إلى القلوب وأنفع فيها، وتشقيق الكلام وتطويله لا يحمد، وإذا كان مقترنا بالإنشاء في البيان دون إصابة معان ينتفع بها كان آكد في ذمه واطراحه. ثم ذكر أن هذا المختصر موضوع في أحكام المناسك، والمناسك اسم خص في عرف المصنفين بأحكام الحج، وإلا فهو في أصل الوضع العام شرعا يتعلق بأعمال العبادة، فالعبادات كلها مناسك تنسك لله، أي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعلها، ثم خص الحج باسم المناسك، وأدرج فيه الفقهاء لواحقها، ولواحق المناسك هي الأضاحي والعقيقة، لاقترانها بما يختم به الفقهاء عادة كتاب الحج وهو الهدي، فيلحقون به ما شاركه في ذلك كالأضحية والعقيقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسالك وضع كتابه، وأنها ترجع إلى ثلاثة أمور: أحدها أنه كتاب في المناسك موضوع على المذاهب الأربعة، أي المتبوعة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فهذه المذاهب هي المذاهب التي استقر العمل بها عند أهل السنة والجماعة، وهجر غيرها مما تقدمها أو جاء بعد بعضها كالأوزاعية أو الجريرية أو السفيانية أو غيرها. وثانيها أن المصنف اقتصر فيه على بيان الحكم من غير ذكر الأدلة، فهو كتاب مجرد من ذكر الأدلة، وهذا الوصف أغلبي، لأنه ذكر أدلة في بعض المسائل في موضعين أو ثلاثة، والنادر لا يقدح في الكلي الأغلب، فتكون الكلية المذكورة هاهنا أصلا طرده المصنف في كتابه. واطراح ذكر الأدلة في التأليف لا يراد منه تجريد الكتاب بالوضع بألفاظ البشر، وإنما المراد به جمع الفكر على المقصود من الأحكام الشرعية، وليس أحد من فقهاء الإسلام يضع كتابا في باب من أبوابه إلا وهو يتحرى بناءه على الدليل، لكنه ربما اضطر إلى ترك ذكره تقريبا للأفهام وتسهيلا للخاص والعام، فما يجري على ألسنة الناس من عدم المبالاة بهذه الصنيعة جهل منهم، فإن من لا يذكر الدليل لا يريد بذلك أن الخلق متعبدون باتباع مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد دون سواه، فالعلماء منزهون عن هذا القصد، وإنما غاية أمرهم هو التقريب للأفهام بجمع القلوب على مسائل الأحكام وإرجاء التفقه في الأدلة بعد ذلك. وثالثها إهمال الترجيح للأقوال الراجحة والتزييف للأقوال المرجوحة العاطلة، فإنه ذكر أنه لا يتعرض لذلك واعتذر بغرضه، إذ قال: لأن الغرض بيان ما هو المعتمد في غالب المسائل في كل مذهب تقريبا للعامة المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب، فترك رحمه الله تعالى الترجيح غالبا، فلم يجري على لسانه في هذا الكتاب ترجيح إلا في موضع واحد، وربما كان له أخ والمقطوع به علما أنه رجح في موضع من هذا الكتاب فقط، فغايته ترك الترجيح للتقريب على العوام المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب، فإن العامية له مذهبان: أحدهما مذهب بلده إن أمكنه معرفته، مذهب بلده إن أمكنته معرفته، والآخر مذهب مفتيه، مذهب مفتيه إن تعذر علمه بمذهب بلده، إن تعذر علمه بمذهب بلده. فمن كان عاميا خرج من معرة الجهل بأن يتقيد بالمذهب المعروف في البلد فيعمل به، وإن لم يكن له علم به فزع إلى مفتي البلد فكان مذهبه هو قول مفتيه. فإن أقوال المفتين كالأدلة بالنسبة للمجتهدين فيما يتعلق بالعوام، ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. ومن الخلل الظاهر بأخرة إهمال العناية بفقه المذاهب الأربعة والإزراء على التمذهب بها، وهذا جهل مباين لعمل الأمة طبقة بعد طبقة، وإنما كان عمل الناس منضبطا باتباع المذاهب الأربعة، فلما خرج الناس عن ذلك وقعوا في شواذ المسائل والتلفيق بين المذاهب مع العري من الاجتهاد، فإن حقيقة الاجتهاد لا يصل إليها إلا الأحد من الخلق. وأما ما يدعيه كثير من الناس من نسبة الراجح إلى أنفسهم في قولهم والراجح كذا وكذا فإنها دعوة بلا دليل، فإن المجتهد الكامل له آلته وشروطه، والمخرج من ذلك هو الالتزام بالمذاهب الأربعة. فمن بان له مخالفة قول منها لما ظهر من الأدلة وبان ساغ له أن يتبع ما ظهر له، وإن عزب علمه عنه فإنه يتقيد بالمذهب المنضبط، وأكثر الناس تعزب علومهم عن الأقوال الراجحة بالأدلة فيتأكد، ولا سيما في حق العامة التقيد بالمذهب لما فيه من انضباط أعمالهم وإمكان ردها إلى أصول معروفة وإخراجهم من الغلط في الشريعة بالوقوع في شواذ المسائل والرخص الساقطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن كتابه مرتب على أبواب وفصول، تارة يترجم لها بما يدل عليها وتارة يبقيها غفلا من الترجمة كما سبق ذكره، وبين أن كتابه اسمه جامع المسالك في أحكام المناسك. ومن الآداب المستحسنة في التصنيف الإعراب عن اسم المصنف لما فيه من الدلالة عليه وتمييزه عن غيره، ويتأكد الإعراب عن اسم المصنف لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، ذكره ميارة المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. فالمصنف الغفل من معرفة مصنفه لا يقبل عليه لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ديباجة كتابه بدعاء الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والخالص من العمل هو ما صاحبه الإخلاص، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. ثم دعا رحمه الله تعالى ربه أن يرزقه العصمة من الخطأ والزلل بقوله وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، والمراد بالعصمة الحفظ، فتقدير الكلام اللهم احفظنا من الخطأ والزلل، والدعاء بالحفظ جائز شرعا، ووقع الدعاء بالعصمة في أثر عن عمر رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية أنه قال: اللهم عصمنا بحبلك، وإسناده ضعيف. وجاء عن ابنه عبد الله أنه كان يدعو فيقول: اللهم عصمنا بدينك، رواه البيهقي في السنن الكبرى والصغرى وإسناده حسن. ثم ختم دعاءه بقوله في الخبر عن ربه: إنه جواد كريم. والجواد روي في أحاديث ضعيفة أنه اسم من أسماء الله عز وجل، والمشهور فيه التخفيف، وذكر فيه التشديد على المبالغة جواد. وفي عجائب الآثار للجبرتي عن بعض من عرف بهذا الاسم أنه كان يرى الصواب فيه عبد الجواد لا عبد الجواد. وأما اسم الكريم فهو ثابت لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب لمن أراد أمرا من سفر أو غيره أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذه الاستخارة في الحج وغيره من العبادات لا تعود لنفس الفعل لأنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى زمنه إن لم يكن متعينا، فإن كان متعينا فلا محل للاستخارة، وكذلك إذا كان عازما على الفعل أو الترك فلا يستخير، وإنما محلها إذا كان مترددا. ثم بعد الاستخارة يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته، ثم يمضي بعدها لما ينشرح له صدره. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا في صدر كتابه يذكر فيه ما ينبغي للحاج عند سفره إلى حجه، يذكر فيه ما ينبغي للحاج عند سفره إلى حجه. واستفتح القول في ذلك بالإرشاد إلى أنه يستحب لمن أراد أمرا من سفر أو غيره أن يستخير الله تعالى، أي يطلب الخيرة منه. وطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى لها نوعان: أحدهما دعاء الله عز وجل كقوله: اللهم إني أسألك الخيرة في كذا وكذا ونحوه، والآخر صلاة ركعتين مع الدعاء الوارد، وهي المسمات صلاة الاستخارة. فالأول مشروع لمن ضاق وقته عن الصلاة، والثاني مشروع لمن اتسع وقته لها، وهو أكمل من الأول. وإليه أشار المصنف بقوله: فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى تمامه. فصلاة الاستخارة مركبة من أمرين: أحدهما صلاة ركعتين من غير الفريضة، والآخر دعاء الله عز وجل بقول العبد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى تمام الدعاء المذكور، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. واختلف أهل العلم في موضع الدعاء من الاستخارة على قولين، أنه قبل السلام أو بعده، وأصحهما أنه يكون بعد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقل، وذكر الدعاء، وثم موضوعة في لسان العرب للتراخي، فالدعاء المأمور به متراخ عن صلاة ركعتين، ولا تتم صلاة ركعتين إلا بالفراغ منها بالتسليم، فإن المصلي لا يسمى مصليا ركعتين فما زاد إلا بمفارقة صلاته بالانفكاك عنها بالتسليم، فإذا ركع ركعتين ثم سلم قيل إنه مصل ركعتين، أما قبل السلام فإنه لا يقال إنه مصل ركعتين لتوقف الانفكاك من الصلاة بالتسليم. وفي حديث علي وغيره عند أصحاب السنن، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، أي المحل لما بعدها المؤذن بالخروج منها هو التسليم، فالاستخارة متوقفة على صلاة ركعتين تامتين، ثم يقول بعد الركعتين هذا الدعاء، فمن أراد الاستخارة صلى ركعتين ثم سلم ثم قال هذا الذكر. وهذا الدعاء المذكور هو من جملة الاستخارة، فلا يكون المصلي مستخيرا إلا بأمرين: أحدهما أن تكون صلاته ركعتين من غير الفريضة، فلو صلى الفجر ثم دعا لم تقع استخارة، والآخر أن يأتي بالدعاء المذكور بعد صلاة الركعتين نفلا يصليها مرة واحدة ويدعو مرة واحدة، في أصح أقوال أهل العلم. فإن لم يتبين له شيء فالمذهب عند الحنابلة أنه يكررها سبعا، فإن لم يتبين له شيء انقطع عن الاستخارة، والأظهر والله أعلم الاكتفاء بصلاتها مرة. والدعاء المذكور في الاستخارة من جوامع الأدعية النبوية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم آخره: فاصرفه عني واصرفني عنه، أي إذا كان شرا، إرشاد إلى وهاء الدعاء المشهور على ألسنة الناس من قولهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه، دعاء بصرفه بالكلية المتضمن رد القضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الاستخارة في الحج وغيره من العبادات المأمور بها لا تعود لنفس الفعل، لأنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى زمنه إن لم يكن متعينا، أي على العبد، فإن كان متعينا فلا محل للاستخارة. فمدرك الاستخارة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به هو صلاحية حال العبد له، هو صلاحية حال العبد له في قوته وزمنه ومكانه، فهو لا يستخير الله فيما أمره به لكونه خيرا قطعا، وإنما يستخير في صلاحية فعله له حينئذ في زمان أو مكان أو استطاعة وغيرها. ثم قال: وإذا كان وكذلك إذا كان عازما على الفعل أو الترك فلا يستخير، وإنما محلها إذا كان مترددا، أي بين الفعل والترك، فإذا كان العبد مترددا يفعل أم لا يفعل فإنه يستخير. والصحيح أن الاستخارة مشروعة مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر. فإذا وجد العزم على الشيء استحب للعبد أن يستخير الله ولو كان عازما عليه، لأنه باستخارته يطلب الله عز وجل الخيرة في أمره. ثم ذكر المصنف أنه بعد الاستخارة يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته، لأن العبد يفتقر في مصالحه إلى استخارة الخالق واستشارة المخلوق. وفي المأثور من القول: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. وروي مرفوعا من حديث أبي بكر الصديق ولا يصح إسناده. ثم قال المصنف: ثم يمضي بعدها لما ينشرح له صدره. فإذا صلى صلاة الاستخارة ثم استشار مضى لما وقع في قلبه العزم عليه، وهذا هو المراد بانشراح الصدر، وليس المقصود انتظار وجدان معنى ما في القلب، بل إذا فرغ العبد من الاستخارة والاستشارة أقبل على العمل الذي أراده. وأما التلكؤ عنه لاستجلاب رؤيا منامية أو حال مرشدة في الظاهر فلا أصل له، بل المأمور به أن يستخير ويستشير ثم يقبل على العمل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا استقر عزمه يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي، ويخرج من مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونه، ويجتهد في رضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وليحرص أن تكون نفقته حلالا، ويستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي المحتاجين، ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة، ويستحب أن يحصل مركوبا قويا، لأن الركوب في الحج أفضل. ويجب إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، وهذا فرض عين، لأنه بدونه قد يفسد الحج وهو لا يشعر. ويستحب أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير، ويستحب أن لا يتاجر، ويستحب أن يكون سفره يوم السبت إن كان للحج أو يوم الخميس أو الاثنين. ويستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، ويستحب أن يودع أهله وجيرانه ويقول كل واحد منهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر خواتيم عملك. أحسن الله عليكم. وخواتم عملك وزودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وإذا أراد الخروج من بيته من السنة أن يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويستحب أن يتصدق، فإذا ركب دابته قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمد لله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطعنا بعده. اللهم هون علينا سفرنا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. ويستحب إكثار السير في الليل ولا بأس من الارتداف على الدابة إن أطاقته. ويستحب أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه في الأطعمة، وليصمت لسانه عن الرفث والفسوق كالغيبة والنميمة، وأن يكون له رفقة، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر الواحد والاثنين، ويكره اصطحاب جرس أو كلب. ويستحب إذا أشرف على قرية أو منزل أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضر شيء. وأن يكثر من التسبيح. والسنة إذا جن الليل أن يقول يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وإذا خاف قوما أو شخصا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يكثر من دعاء الكرم، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وإذا استصعب دابة يقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإذا ركب سفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال وما قدر الله حق قدره الآية. ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لوالديه ولسائر المؤمنين والمؤمنات. ويستحب آلة للطهارة والمداومة عليها والنوم عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة زمرة من الأحكام المتعلقة بما ينبغي للحاج عند سفره إلى الحج، فمن جملتها أنه إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي. وحقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله، ولا تختص بالمعاصي، بل التوبة واجبة على العبد في كل ما يعتريه من نقص، فكما تجب في نقص المعصية بمواقعتها فإنها تجب بنقص الطاعة في تركها. فمن كان تاركا للنوافل أمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من تركها. فمعنى التوبة يستوعب هذا وذاك، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في رسالة التوبة، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. وهي واجبة في كل حين وآن، وتتأكد عند سفر، ولا سيما إذا كان سفرا لعبادة كحج، لأن مما يعين على العمل تقديم التوبة بين يديه لما فيه من صدق التجرد لله في الإقبال عليه. ثم ذكر أن الحاج ينبغي له أن يخرج من مظالم الخلق بردها وطلب التحلل منهم فيها. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والمراد بالتحلل المسامحة فيها، فالتحلل هو طلب الجعل في حل بالعفو والصفح عنه برد المال أو غيره، ومحله إذا لم تتولد منه مفسدة أعظم من قصد التحلل. فإن كان يترتب على التحلل مفسدة أعظم لم يطلب من العبد أن يباشر التحلل بنفسه، كسارق سرق مالا فأراد التحلل منه وخشي المفسدة في مباشرة رده، فإنه يجعل واسطة بينه وبين صاحب المال في رده. ومثله طلب المسامحة فيما وقع من القول في عرضه، فإنه إذا خشي مفسدة تنتج من طلب التحلل كفاه أن يدعو له، وهو مذهب الشافعي واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب. ثم ذكر من جملة تلك الأحكام أنه يقضي ما أمكنه من ديونه، فإذا كان عليه دين تقلل منه ما استطاع، ولا يمنعه من الحج إلا أن يكون الدين الذي عليه مستغرقا لنفقة الحج، فيقدم قضاء الدين لتعلقه بحق آدمي وتوقف الحج على الاستطاعة. فإن كان مدينا لغيره بقدر من المال يكفي في نفقة الحج فإن دفع الدين مقدم على الحج، فيدفع إليه دينه طلبا لبراءة الذمة. وأما إن كان الدين كثيرا لا يأتي على نفقة الحج فإنه لا يمنعه. وكذا إذا كان منجما في أوقات مضروبة وهو المسمى بالتقصيد، فإنه لا يحول بين العبد وبين الحج. ثم ذكر أنه يجتهد في رضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، أي من يطلب منه بره وطاعته فهو متجه عليه. وذكر ذلك عند هذا المحل لأن من تعز عليه من والد ونحوه يشق عليه مفارقتك إياه بسفر، فربما تكره خروجك إلى سفرك ولو كان واجبا لما تقتضيه الجبلة الآدمية من شفقة الوالد على الولد. فيستحب للولد أن يجتهد في رضاء والديه في هذا المحل لتطيب نفوسهما، وكذا من يتوجه عليه بره وطاعته من قرابته. ثم ذكر من الأحكام أيضا أنه يحرص أن تكون نفقته حلالا ليستطيب حجه، فإن من طيب الحج كونه بنفقة حلال. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن اجتهد في تطيب نفقة حجه زكت أعماله فيه، فمن أسباب زكاة الحج وصلاحه إصلاح مقدماته، ومن آكدها طيب النفقة بأن يتحرى الحل فيها. فإن حج بمال حرام صح حجه عند جمهور أهل العلم خلافا لمذهب أحمد، فمذهب الحنابلة أن من حج بمال حرام لم يصح حجه ولا أجزأه عن حجة الإسلام، والصحيح أن حجه صحيح مجزئ عنه، إلا أنه آثم بفعله لتعلق المال بأمر خارج عن حقيقة الحج، فيقع الحج صحيحا بشروطه، وأما الإثم فيبقى متعلقا بالعبد لكونه واقعا بنفقة محرمة. وروي في تقبيح ذلك حديث لا يصح، أن من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله لا لبيك ولا سعديك، الحديث ولا يصح. ومن الأبيات السيارة قول بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج البيت مبرور. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما ينبغي للحاج عند خروجه، أنه يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة، أن يطلب الكثرة منها ليواسي المحتاجين، أي ليشركهم في زاده ونفقته، فإنه إذا كان كثيرا قدر على دعوتهم إليه وإشراكهم فيه. ثم ذكر منها أيضا أنه يستحب ألا يشارك غيره، أي لا يجعله شريكا في الزاد والراحلة والنفقة، بل يكون منفردا بزاده وراحلته ونفقته. وموجب ذلك أمران: أحدهما ما تنتجه المشاركة من المزاحمة والمشاحة، ما تنتجه المشاركة من المزاحمة والمشاحة، وربما أورثت الخصومة والنزاع، وربما أورثت الخصومة والنزاع. والآخر عدم إمكان مواساة المحتاجين، عدم إمكان مواساة المحتاجين دون إذن شريكه، دون إذن شريكه، فيضيق عليه الأمر. ثم ذكر منها أيضا أنه يستحب أن يحصل مركوبا قويا، أي دابة يتخذها للركوب تكون قوية، ومثلها المراكب الحديثة من السيارات، فيتحرى جيدها. وعلله المصنف بقوله: لأن الركوب في الحج أفضل، يعني من المشي، فجمهور أدائه صلى الله عليه وسلم مناسك حجه حال ركوبه، فطاف صلى الله عليه وسلم راكبا، وكان في عرفة راكبا. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يجب إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، وهذا فرض عين، أي واجب على كل عبد بعينه، لأنه بدونه، أي بدون تعلم أحكام الحج، قد يفسد الحج وهو لا يشعر، فيكون آثما بذلك. وتقدم أن القاعدة الجامعة لما يجب من العلم أن ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، فمن أراد أن يحج وجب عليه أن يقدم علمه بأحكام الحج. وأشار إلى تلك القاعدة الأجري في طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن القيم في مفتاح السعادة، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. ومما يتوهمه العوام غلطا أن الجهل بذلك لا يضر، وأن من وقع في خطأ من أحكام الحج فإنه يجبره بما يذكره الفقهاء من دم أو نحوه، وهذا لا يدفع عنهم الإثم، فمن حج دون تعلم أحكام الحج فهو آثم ولو كان حجه صحيحا، لأنه دخل في حكم شرعي دون علم به، ويلزمه تقدم العلم عليه حتى يقع حجه وفق الأحكام الشرعية. فمن يحج وهو لا يعلم أحكام الحج كيف يقع حجه وفق الأحكام الشرعية؟ ويتأكد على ولي الأمر أن ينصب للناس في الأمصار وفي منازل الحج من يعلمهم أحكامه، وأما قصر ذلك على الإفتاء فهو اقتصار على بعض المأمور به، وتقدم العلم هو في الوجوب فوق نصب المفتين الذين يفتون الناس، فيجب على من أنيط به تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم في أحكام الدين نيابة عن ولي الأمر أن ينتصب لذلك، أو أن ينصب غيره ممن يعلم الناس أحكام الحج، سواء في منازل الحج أو في أمصار الناس البعيدة عنه، ليستفيد معرفته من يريد الخروج إلى الحج. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب أن يطلب له رفيقا، أي صاحبا موافقا غير مخالف، لأن من المروءة في السفر وقوع الموافقة بين المسافرين، فإنها أجمع لقلوبهم وأصلح لأمرهم، وأن يكون راغبا في الخير لأنه يعينه عليه، فإن الراغب في الخير يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا أخطأت. ويذكر الفقهاء عند هذا المحل استحباب صحبة عالم أو طالب علم، لأنه هو الأعلى في الترغيب في الخير، فمن وجد عالما فليلزم غرزه. ذكره الشيخ سليمان بن علي التميمي في منسكه. ثم ذكر من جملة الأحكام أيضا أنه يستحب له ألا يتاجر تجريدا للقصد، بأن تكون عبادته في خروجه خالصة في الحج دون مشاركة ذلك بقصد دنيوي من تجارة ونحوها، فإن تاجر في حجه جاز ذلك، لقول الله عز وجل في آيات المناسك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإن موسم الحج مما يلتمس فيه الربح في التجارة لاجتماع الناس فيه، وكانت العرب إذا كثر الناس في الحج تقول: استوى في الموسم الحاج والداج، أي من خرج لأجل الحج ومن خرج لأجل التجارة، فالداج عندهم اسم للتاجر. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب أن يكون سفره يوم السبت إن كان للحج، لأن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى حجه وقع يوم السبت في أصح الأقوال، وبسط ابن القيم البيان في ذلك ردا على ابن حزم في كتابه زاد المعاد، فإن له كلاما حسنا ماتعا في تحقيق كون خروجه صلى الله عليه وسلم للحج وقع يوم السبت، فيستحب أن يخرج فيه كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم الخميس أو الاثنين. فأما يوم الخميس فلتقصده صلى الله عليه وسلم الخروج فيه ومحبته له، ففي الصحيحين من حديث كعب بن مالك أنه قال كان يحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج يوم الخميس. وعند البخاري قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، فالأغلب من سفره صلى الله عليه وسلم كونه يوم الخميس. وقال الفقهاء فإن لم يكن يوم الخميس فيوم الاثنين، لأن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة كانت يوم الاثنين، فيوافق النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للهجرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين أي نفلا، وروي في ذلك أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين، وهذا يعم منزله حال الإقامة في الحضر وما نازله حال خروجه في السفر. وروي أيضا عند الطبراني ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما حين يريد السفر، وإسناده ضعيف أيضا، فلا يثبت شيء من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين عند الخروج للسفر، وهي المذكورة عند الفقهاء باسم صلاة السفر في صلاة التطوع، وإنما تثبت الركعتين لمن رجع من سفره كما في الصحيح. ثم ذكر من الأحكام أيضا أنه يستحب أن يودع أهله وجيرانه، أي أن يجتمع بهم عند حال الخروج إلى السفر مودعا لهم، ويقول كل واحد منهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. ثبت هذا في حديث ابن عمر عند الأربعة إلا النسائي. ثم يقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت، وهذه الجملة رويت من حديث أنس عند الترمذي والدارمي بإسنادين ضعيفين يقوي أحدهما الآخر، فيكون الحديث حسنا. فالمشروع لمن ودع مسافرا أن يأتي بهذين الذكرين، فالأول منهما أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أو خواتيم عملك، والثاني زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير خير حيث كنت. وأما المسافر فإنه يستحب له أن يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي بإسناد حسن، فيكون قول المصنف ويقول كل واحد منهم راجع إلى المودعين من الأهل والجيران، لا أن ذلك من قول المودع والمودع، فهذا المذكور هو قول المودع، وأما المودع فهو يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وإنما ذكر هذا في حق المودع والمودع لأن الله إذا استودع شيئا حفظه، فروى الإمام أحمد بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فيرد المودع والمودع جميعا أمرهما إلى الله بالحفظ، فيقع ذلك لتكفل الله سبحانه وتعالى به. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه إذا أراد الخروج من بيته بمفارقته أن يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بسم الله آمنت بالله إلى تمام ما ذكره. والقطعة المذكورة من الدعاء مؤلفة من حديثين، أولهما حديث أنس عند الترمذي وغيره، والآخر حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره، وكلاهما حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس أعله البخاري بأنه لا يعرف لابن جريج راويه عن إسحاق بن عبد الله عن أنس سماع من إسحاق، والثاني هو من رواية عامر الشعبي عن أم سلمة ولم يسمع منها قاله علي بن المديني وغيره، فلا يثبت ذكر خاص عند الخروج من البيت. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب أن يتصدق لما في الصدقة من الإعانة على الطاعة، فإن المتصدق يحسن إلى غيره وهو بإحسانه يستدعي إحسان الله إليه، فهو يلتمس من ربه بفعله أن يحسن إليه كما أحسن إلى خلقه. قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه إذا ركب دابته فإنه يقول: الحمد لله، سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى تمام ما ذكره، وهو مؤلف من دعائين، فالأول منهما قول بسم الله: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، إلى قوله: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. روي هذا في حديث علي عند الأربعة وإسناده صحيح، والآخر قول الله أكبر ثلاثا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إلى قوله: وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. ثبت هذا في حديث ابن عمر عند مسلم، والسنة الإتيان بهما على الصفة المذكورة. وقاعدة الفقهاء غالبا إدراج الأذكار بعضها في بعض، فما اشتركت فيه من معنى ذكر بعضه لما تقرر عندهم من قاعدة التداخل بين العبادات، فالذكران الواردان يشتركان في جمل من القول فلا يعادان، ويقتصر على بعض تلك الجمل. والأظهر أن السنة هي الإتيان بكل وفق صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول يكون دعاء للركوب، والثاني يكون دعاء للسفر. واختلف في دعاء الركوب هل يعم كل ركوب أو يختص بالركوب في الخروج إلى السفر، على قولين: أظهرهما أنه يختص بالخروج في السفر عملا بالوارد، فمن أراد أن يسافر قاله عند ركوبه، وإن جاء به دعاء عند ركوبه ولو في غير سفر جاز ذلك. لكن الأشبه أن السنة كونه عند الخروج إلى السفر. ويكون دعاء السفر مندوبا قوله عند إرادة الخروج أول سفره، فلا يشرع له في مراحل سفره، فلو دخل بلدا ثم خرج منها إلى بلد في طريق سفره فإنه لا يكرر دعاء السفر مكتفيا بقوله في أول سفره. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب إكثار السير في الليل، أي الاجتهاد في قطع الطريق سيرا بالليل، لما روى أبو داود وغيره عن أنس مرفوعا: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وإسناده ضعيف. ويروى في هذا الباب عدة أحاديث لا يخلو شيء منها من وهن، وتعددها باختلاف طرقها يوجب قوة لها تدخلها في رتبة الحسان، فيستحب الاجتهاد في السير ليلا لما فيه من الإعانة على قطع السفر، وليس معنى ذلك الطي المذكور في الأحاديث أن الأرض تجمع أطرافها وتقصف مسافتها قصرا في الليل، فإن المسافة هي هي ليلا ونهارا، لكن النهار يكون فيه من انفساح النور وامتداد البصر ما يكل معه المسافر ويضعف عن النشاط في سفره، فإذا أظلم عليه الليل ضعف إبصاره فلا يرى إلا شيئا قريبا، فيجتهد في قطع الطريق لقصر بصره عن الامتداد، فيكون ذلك أجمع لقلبه وأقوى لنفسه. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه لا بأس من الارتداف على الدابة، أي حمل آخر معه فيركبها اثنان أو أكثر، وشرطه هو المذكور في قوله إن أطاقته، أي إن استطاعت ذلك دون ضرر بها، وعليه ترجم البخاري في صحيحه: فشرط الارتداف إطاقة الدابة حمل المترادفين عليها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث معاذ وغيره أنه أردف صلى الله عليه وسلم واحدا وأكثر. ثم ذكر المصنف من تلك الأحكام أنه يستحب أن يتجنب أي يتباعد الشبع المفرط أي الزائد عن الحد المبالغ فيه، والعبد لا يذم على الشبع في أصح قولي أهل العلم، وإنما المذموم هو الإفراط فيه، لأن الإفراط في الشبع انهماك في المباح، وانهماك في المباح المؤدي إلى الزيادة فيه منهي عنه، إما نهي كراهة عند الجمهور أو نهي تحريم عند جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم. ويستحب له أيضا أن يتجنب الزينة والترفه في الأطعمة أي الرفاهية بالاتساع فيها والتلذذ بأنواعها لمفارقة الاتساع الحالة التي تحمد للمقبل على العبادة ولا سيما الحج، أنه يكون أشعث أغبر متقللا متقلل أنه يكون أشعث أغبر متقللا من أسباب التوسعة في المباحات. والإفراط في المباح يضعف القلب عن العبادة، ومن تقلل من مأكله ومطعمه ومشربه ومنامه أعانه ذلك على مقصوده في الدين والدنيا معا، فإن الترف ينتج القرف، فهو يضعف القلوب ويشغلها عن المطلوب المراد. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه ينبغي له أن يصمت لسانه أن يقطعه صامتا عن الرفث والفسوق كالغيبة والنميمة، أي ما يستقبح من القول كالغيبة والنميمة. والأظهر والله أعلم أن الرفث اسم للجماع ومقدماته، وأن الفسوق اسم للكبائر، فدليل الأول قوله تعالى إيش؟ حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ودليل الثاني قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن آية الحجرات رتبت المنهيات ثلاثا، أحدها الذنوب الموقعة في الكفر وإليها أشير بالكفر، وثانيها الذنوب الموقعة في الفسوق وهي الكبائر وإليها أشير بالفسوق، وثالثها الذنوب التي لا تكون كفرا ولا كبائر وهي الصغائر المشار إليها في الآية بالعصيان. ثم ذكر من تلك الأحكام أنه ينبغي أن يكون له رفقة أي صحبة في سفره، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر الواحد والاثنين، فعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وعند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وإسناده حسن، ومعناه أن الراكب والراكبين يوافقان حال الشياطين في التفرد، فإن من نعت الشيطان محبة الانعزال والتفرد، فمن كان كذلك وقع في المشابهة، لا أنه بعينه شيطان، وإنما جعل ذلك خبرا عنه لموافقته صفة الشيطان في التفرد في السفر. ومحل ذلك إن لم يكن في طريق مسلوك عادة، فإن كان في طريق مسلوك عادة فإنه لا يسمى مسافرا وحده، فمن ركب سيارته فأخذ في السير في طريق من الطرق الرئيسة المعتاد السفر فيها في بلادنا أو غيرها فإنه لا يكون مسافرا وحده، إذ يشهد سفره قبله وبعده، ومن يتقدمه ويتأخره ويتقدمه هو تارة أو يتأخر عنه كثير من الخلق. فإن لم يكن الطريق مسلوكا عادة ولو معبدا وجد فيه هذا المعنى. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يكره اصطحاب جرس أو كلب، أي أن تكون في جملة رفقته في السفر، لما رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لأن الملائكة تتأذى بالكلب لنجاسته وقدارته، وبالجرس لأنه من مزامير الشيطان، ثبت ذلك في الصحيح. ثم ذكر المصنف من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب إذا أشرف على قرية أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها الحديث، وهو قطعة من حديث صهيب الرومي عند النسائي، وأوله: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، اللهم إنا نسألك خيرها وخير أهلها، إلى تمام ما ذكره المصنف. وظاهر إسناده الصحة، إلا أنه يمنع من تصحيحه اختلاف رواته فيه اختلافا كثيرا أشار إليه العلائي وابن حجر، فهو معل بالاضطراب، وأشار إلى ذلك البخاري في تاريخه الكبير إشارة لطيفة، فدعاء دخول القرية لا يثبت فيه شيء. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب لمن نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثبت هذا في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم في الصحيح، ومن قال ذلك لم يضره شيء. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه يستحب له أن يكثر من التسبيح، لما روى عبد الرزاق عن أنس قال: كنا إذا نزلنا منزلا لم نزل نسبح حتى نحل الرحال، إذا نزلنا منزلا لم نزل نسبح حتى نحل الرحال، وهو بهذا اللفظ غلط، والمحفوظ ما رواه أبو داود أنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط الرحال، كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط الرحال. ما الفرق بين اللفظين؟ نعم، ايش؟ ايش؟ في الرواية الثانية أنهم كانوا لا يصلون سبحة الضحى حتى يحلون الرحال، فيقدمون حل الرحال أي الإبل بحق ما عليها وإرسالها في المرعى لتنتفع بالأرض في حين صلاتهم، وأما في الأول فهو بخلاف ذلك أنهم يسبحون وتنتهي سبحتهم عند حل الرحال، والمحفوظ هو الثاني وهو الموافق للشرع في إعطاء البهائم حقها وإكرامها عند النزول في أرض بإرسالها لترعى. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أن السنة إذا جن الليل أن يقول يا أرض ربي وربك الله إلى آخره، وهو مروي عند أبي داود من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. فقوله فيه وأعوذ بالله من أسد وأسود، الأسد الحيوان المفترس المعروف، والأسود الثعبان العظيم المعروف بالأصلة، فإنه كان كثيرا في أرض العرب. وقوله ومن ساكن البلد، أراد بالبلد الأرض كما في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني والأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن الله. وساكن البلد اسم للنازل فيه من الإنس والجن، فلا يختص بأحدهما. وقيل يختص بالجن، وفيه نظر. نعم، لو قال عامر البلد أمكن حمله على الجن لاختصاص الجن باسم العوامر كما في الصحيح في عدة أحاديث. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه إذا خاف قوما أو شخصا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح من حديث أبي بردة ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. ثم ذكر من تلك الأحكام أنه يستحب أن يكثر من دعاء الكرب المروي في الصحيحين عن ابن عباس، لأن الخوف من أحد يوقع الخائف في كرب ومشقة، فمما تدفع به الكربة ذكر دعاء الكرب المذكور هنا، وهو قول العبد لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه إذا استصعب دابته أي صعبت عليه وشق عليه تدبيرها يقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون الآية، وروي في ذلك أحاديث عن أنس عند الطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس عند البيهقي في الدعوات الكبير، ولا يثبتان ولا يروى في هذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من تلك الأحكام دعاء يختص بركوب السفينة، فقال وإذا ركب السفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وقال وما قدر الله حقا قدره، وروي هذا في حديثين عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس وعنده عنه في كتاب الدعاء، وعن الحسين بن علي أيضا فيه بأسانيد واهية لا يصح منها شيء، ولا تختص السفينة بدعاء لا يكون إلا فيها. وعلى قواعد الفقهاء فإن هذا الذكر يكون مستحبا عند ركوب الطيارة لما فيه من مشاركتها السفينة من الخطر، فيكون مستحبا على قاعدتهم في ركوب الطائرة لو ثبت الحديث. ثم ذكر من تلك الأحكام أنه يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لوالديه ولسائر المؤمنين والمؤمنات، لأن من مستجلبات إجابة الدعاء وأسبابه كونه في سفر، فإن المسافر على رجاء إجابة. وروي في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر وإسناده حسن. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر الحديث. وذكره فيه إعلام بأن السفر من أسباب إجابة الدعاء، ووصف سفره بالطول لما يقتضيه من الإغبرار والشعث الموجب للافتقار والاضطرار المؤذن بمقاربة إجابة دعائه. ثم ختم تلك الأحكام بقوله: ويستحب آلة للطهارة، أي آنية يتطهر بها فيصحبها في سفره، والمداومة عليها بأن يكون متطهرا حال سفره، والنوم عليها بأن ينام على طهارة كما كانت تلك سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب على المسافر وغيره كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات بالماء إن وجده وقت الصلاة، ويحمله إن أمكنه حمله بلا مشقة عليه، ويشتريه إن وجده بثمن المثل في محله، فإن عدمه أو تضرر باستعماله أو بحمله تيمم بالتراب فضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، والضربة الثانية للمرفقين سنة عند مالك وللكوعين عند أحمد وعند أبي حنيفة والشافعي ضربتان، واحدة للوجه والثانية لليدين للمرفقين. وإذا شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكاما يحتاج إليها في السفر مما يتعلق بالطهارة والصلاة لجلالتهما، فإن الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، والطهارة مقدمة لها. فمما ذكره أنه يجب على المسافر وغيره كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات بالماء، لما تقرر أن طهارة العبد من الحدث برفعه وإزالته النجاسة من شروط صلاته، فيستعمل في ذلك الماء لأنه هو أعلى ما يرفع به الحدث ويزال النجس إن وجده وقت الصلاة، ويحمله إن أمكن حمله استحبابا بلا مشقة عليه. فيستحب للعبد أن يحمل معه الماء تحصيلا لكمال الطهارة إن لم تكن مشقة، فإن وجدت مشقة فإن المشقة مرفوعة والحرج مدفوع للأدلة في ذلك. ويشتريه إن وجده بثمن المثل في محله، فإذا وجد ماء بثمن هو الثمن المعتاد له فإنه يستحب له شراؤه، وإن زاد عن المثل فإن كانت الزيادة لا تضر استحب له أيضا، أما إن كانت ضارة به مجحفة بماله لم يستحب له ذلك، فيشتريه إن وجده بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ثم قال: فإن عدمه أو تضرر باستعماله أو بحمله تيمم بالتراب. فضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، والضربة الثانية للمرفقين سنة عند مالك، أي بأن يبلغ مسحها إلى المرفقين كوضوء، وإلى الكوعين عند أحمد، والكوع اسم للعظم الذي يلي الإبهام، الاسم الذي يلي الإبهام في طرف الساعد يسمى كوعا، وكل يد لها كوع. وعند أبي حنيفة والشافعي ضربتان، واحدة للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين. وأرجح الأقوال والله أعلم أنه يضرب ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى للكفين إلى الكوعين، لصحة الأحاديث الواردة في ذلك وما روي فوق ذلك من الأحاديث إلى المرفقين لا يثبت منه شيء. نعم ثبت هذا عن بعض الصحابة، إلا أن المقدمة هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنتهى مسح الكفين في التيمم هو الكوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وذلك 16 فرسخا جاز له القصر، وعند الحنفية لا يقصر في أقل من 3 أيام، ويبتدئ إذا فارق بيوت قريته العامرة، وإذا قدم بلدا أو عزم على إقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، صار مقيما عند مالك والشافعي، وعند أحمد إن نوى إقامة مدة أكثر من عشرين صلاة صار مقيما، وعند أبي حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما صار مقيما، ولا تباح له رخص السفر من قصر أو غيره، وإن اقتدى من يقصر الصلاة بمقيم لزمه الإتمام على المشهور، وإن قضى صلاة سفر في حضر أتم عند الأحمد والشافعي في أحد القولين، وعند مالك وأبي حنيفة يقصرها، وإن قضى صلاة حضر في سفر أتم عند الأربعة، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، ويفعل الأرفق به منهما عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة لا يجوز له الجمع بحال إلا في عرفة ومزدلفة. لما فرغ المصنف من ذكر ما يحتاج إليه من أحكام الطهارة أتبعه بذكر طرف مما يحتاج إليه في صلاة المسافر، فذكر أنه إذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي يومان قاصدان أي معتدلان بسير الأثقال على الجمال ودبيب الأقدام على الأرض، وذلك 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، والفرق بين المقرب والمحدد عند الفقهاء أن ما كان تقريبا لم يضر فيه نقص يسير، وما كان تحديدا ضر فيه النقص ولو كان يسيرا. فإذا كان سفره كذلك جاز له القصر، وعند الحنفية لا يقصر في أقل من 3 أيام، فمذهب الجمهور أنه يقصر في المدة المذكورة وهي بتقديرهم 4 برود، وكل بريد 4 أميال 4 فراسخ، فتكون 16 فرسخا، وثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وتقديره بالأميال 48 ميلا، وتقديره بالأكيال 76 كيلا و800 متر. وهذا القول هو أرجح الأقوال والله أعلم، لثبوته عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ورد ذلك إلى ما يمكن ضبطه أولى من رده إلى ما لا يمكن ضبطه، لأن الأحكام مبنية في الشرع على البيان، فهي جلية واضحة يمكن ضبطها، ورده إلى العرف يعسر ضبطه، فإن أعراف الناس تختلف بين آحادهم، وربما اقترنت بالهوى فصعبت رد ذلك إلى شيء يمكن الاجتماع عليه. وأما التقدير بالمسافة فإنه يشبه أن يكون منضبطا، وهو المشهور عن السلف مع اختلاف أقوالهم في المسافة، فإن المعروف عن السلف تقديره بالمسافة دون رده إلى العرف. والمقدرات في الأحكام الفقهية جرت عادة السلف في ردها إلى ما يمكن ضبطه، لأن إرسالها دون إمكان ضبط يوعر العمل بها، كالحائض مثلا، فإن رد قليله وكثيره إلى مدة يمكن المرأة من ضبط أحكامه، أما إطلاق القول فيه فإنه يوعر على المرأة ضبط أحكام الحيض. والمناسب للخلق في وضع الشريعة هو ردهم إلى الأحكام المستبينة، وفي حملهم على ذلك إخراج لهم من معرة الاختلاف والاضطراب والتردد في عباداتهم، فإذا ردوا إلى شيء بين جلي أجروه على أنفسهم سهل عليهم الامتثال. وأما الإطلاق دون رد إلى ما يمكن ضبطه فإنه يشق معه الامتثال، وربما تردد أحدهم في عبادته، فتجد أحدهم يسافر سفرا يقصر فيه طورا ويتم طورا آخر، معتقدا مرة أنه سفر ومعتقدا مرة أخرى أنه ليس بسفر، لتردده في شموله حقيقة السفر في ردها إلى العرف. فالمخرج من ذلك رده إلى ما ينضبط، وهو ما عليه الجمهور. ويتأكد هذا في الأزمنة التي تفسد فيها أحوال الإفتاء كزماننا هذا، فمما يعين الخلق على إحكام دينهم إلزامهم بشيء بين في ذلك بما يمكن تقديره مضبوطا مما ذكرناه آنفا. ثم ذكر من تلك الأحكام أنه يبتدئ إذا فارق بيوت قريته العامرة أي الآهلة بالسكان، فالمعتد به في استباحة قصر الصلاة خروجه من بلده مفارقا البيوت المسكونة دون ما اتصل بالبلد من مزارع ونحوها كالمحطات البترولية في زماننا هذا التي تكون في أطراف البلد، فإنها ليست من جملته ولو كان فيها العمال، فإنهم لو اتخذوا سكنهم فيها لم يخرجها عن كونها خارج البلد، لأن سكنهم عارض لأجل مصلحتها، فلا تتخذ عادة محلا للسكن. ثم ذكر من تلك الأحكام أيضا أنه إذا قدم بلدا أو عزم على إقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند مالك والشافعي وعند أحمد إن نوى إقامة مدة أكثر من 20 صلاة صار مقيما وهي فوق 4 أيام وعند أبي حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما صار مقيما ولا تباح له أي عند إقامته رخص السفر من قصر أو غيره. وأصح هذه الأقوال والله أعلم أنه إذا عزم على إقامة 4 أيام ناويا ذلك قصر، فإن نوى الزيادة عليها فإنه لا يقصر بعدها، فمنتهى ذلك هو 4 أيام للقطع بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجه يوم الأحد فصلى بها فجر الأحد وبقي فيها 2 والثلاثاء والأربعاء ثم خرج يوم الخميس، فالأيام 4 بقيها النبي صلى الله عليه وسلم عازما على الإقامة وكان يقصر الصلاة فيها، فإذا كان مزمعا الإقامة فوق تلك المدة فإنه لا يقصر بعدها. أما إن كان لا يعلم متى يخرج وتنقضي حاجته فإنه لا يزال يقصر حتى يقضي حاجته ولو زاد على 4 أيام. هذا أظهر الأقوال والله أعلم، والقول فيه من جنس القول فيما تقدم من أنه هو الذي تنضبط به أحكام الفتية للناس وتصلح به ديانتهم وتستقيم. ثم ذكر أن من اقتدى من المسافرين بمقيم لزمه الإتمام على المشهور عند أهل العلم فيصلي بصلاة إمامه لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنها السنة، فمن صلى من المسافرين وراء مقيم صلى بصلاته متما. ثم ذكر أنه إذا قضى صلاة سفر في حضر بأن تكون باقية في ذمته قضاء أتم عند أحمد والشافعي في أحد القولين، لأنه يصليها في دار حضر والصلاة في دار حضر لا تكون مقصورة، وعند مالك وأبي حنيفة يقصرها لأنها قضاء والقضاء يحكي الأداء، فالثابت في ذمته 2 ركعات فيصليها في حضره كما لزمته في سفره. والقول الثاني أقوى من الأول أن من قضى صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها على الصفة التي لزمته حال سفره وهي القصر. ثم ذكر أنه إن قضى صلاة حضر في سفر أتم عند 4، فمن لزمته صلاة في حضر ثم قضاها في السفر فإنه يصليها تامة عند 4، بل حكي إجماعا فيجب عليه أن يتمها. ثم ختم بأنه يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، ويفعل الأرفق به أي المناسب للرفق به منهما تقديما أو تأخيرا عند الأئمة 3 سوى أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يجوز الجمع بحال إلا في عرفة ومزدلفة، فالمسافر عنده لا يقصر إلا فيهما. والراجح مذهب الجمهور من جواز الجمع للمسافر مطلقا للمسافر وغيره ولو في غير عرفة ومزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. يجب الحج على الفور إذا توفرت شروطه عند الأئمة الثلاثة لحديث: من أراد الحج فليستعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وعند الشافعي على الترخي، وهو قول في مذهب مالك وأبي حنيفة، لعدم حجه عليه السلام إلا في العام العاشر من هجرته، واتفقوا على أنه أحد أركان الإسلام وأنه فرض واجب على كل حر مسلم بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة. والاستطاعة لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات الآنفة الذكر، شرع يبين مقصوده في كتابه من الإسفار عن أحكام الحج، مبتدئا بباب ترجمه بقوله: باب صفة الحج. ذكر في طليعته أنه يجب الحج على الفور إذا توفرت شروطه عند الأئمة الثلاثة، أي أبي حنيفة ومالك وأحمد، خلافا للشافعي فإن الحج عنده على التراخي كما ذكره. والمراد بالفور المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه، المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه. وأورد في ذلك حديثا ضعيفا، وهو حديث: من أراد الحج فليستعجل، ثم علله بقوله: فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. والمناسب الاستدلال ما تقرر من الراجح عند الأصوليين أن الأمر يوجب الفورية، فإذا أمر العبد بأمر شرعي فإن امتثاله يكون بالمبادرة إليه في أول أوقات إمكانه، ويندرج في جملة ذلك أداء الحج. ثم ذكر أنه عند الشافعي على التراخي لا على الفور، وهو قول في مذهب مالك وأبي حنيفة، لعدم حجه عليه السلام إلا في العام العاشر من هجرته، مع تقدم نزول الأمر بالحج عليه في السنة السادسة. وما ذهب إليه الشافعي من تقدم الأمر بالحج في السنة السادسة فيه نظر، فإن الآية النازلة حينئذ هي قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وليس فيها إلا إيجاب الإتمام دون إيجاب المبادرة بالفعل. وأما قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنها نزلت في السنة التاسعة، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه رغبة في تجريد البيت الحرام من حج المشركين ومن تظهر منه مخالفة الشريعة، فأرسل مع أبي بكر لما حج بالناس أن لا يحج بعد البيت مشرك ولا عريان، ثبت ذلك في الصحيح. فلما جرد الحج من الكفر وما يخالف الشرع حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلم يكن حجه متراخيا. أفاده أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. ثم ذكر أن العلماء من الأربعة وغيرهم متفقون أن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام الواردة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. ثم ذكر أنه فرض واجب على كل حر كامل الحرية لا مبعضا، فلو عتق من العبد بعضه لم يجب عليه الحج، مسلم بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة واحدة. فالواجب على العبد أن يأتي الحج مرة واحدة. وهذه الجملة جامعة لشروط الحج، وهي ثلاثة أقسام. فالقسم الأول شروط وجوب وصحة، شروط وجوب وصحة، وهما الإسلام والعقل. والقسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية. والقسم الثالث شروط وجوب، وهي شرط واحد هو الاستطاعة. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو المحرم عند الحنابلة خلافا لغيرهم كما سيأتي في محله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة هي ملك زاد يحتاجه وراحلة مع آلتهما الصالحة لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه نفقته من كتب ومسكن وخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما لا بد منه من نحو لباس وغطاء وعن قضاء دين لله أو لأدمي ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام من عقار أو بضاعة ونحوها، ولا يلزمه بيع هذه المذكورات ليحج منها. وللشافعية في هذه المسألة تفصيل يطلب من المطولات، ولا يصير مستطيعا ببذل غير له. وعند مالك الصنعة التي لا تزري تقوم مقام الزاد وقوة البدن مقام الراحلة، فإن تكلف الحج من لم يلزمه وحج أجزأ، لأن ناسا من الصحابة حج ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد بدعوى أن الأولى لم تسقط فريضة الحج، ومن لم يستطع ولا ضرر يلحقه بغيره ولا صنعة تقوم به سن له الحج عند أحمد ووجب عند مالك وكره لمن حرفته المسألة خلافا لمالك. فإن ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه، فإن مات من وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت وأمن الطريق أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه من حيث وجب عليه مطلقا فالواجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يبين حقيقة الاستطاعة الملتمسة في الحج، فإن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين أن الاستطاعة ترجع إلى ملك زاد يحتاجه وراحلة مع آلتهما الصالحة لمثله. وروي في ذلك حديث مرفوع أن السبيل هو الزاد والراحلة، وإسناده ضعيف، وروي عن غير واحد من الصحابة لا يثبت منها شيء، إلا أن الترمذي رحمه الله ذكر في جامعه أن العمل عليه عند أهل العلم أنهم يرون أن السبيل وهي الاستطاعة ترجع إلى ملك زاد وراحلة. ومما اختص به جامع الترمذي عنايته بذكر ما عليه العمل، وله في كتابه نفائس من الأحكام الشرعية المحتاج إليها في الفقه المنقول عن الصحابة والتابعين بما لا يستغني عنه فقيه، فلا تكمل آلة الفقه إلا بجامع الترمذي. ولهذا كان جماعة يقدمون أخذه وتفهمه قبل غيره من كتب الحديث كأبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين، فإنه كان يقدمه على غيره، وكان جماعة ممن يقرأ الأحاديث درسا من علماء الهند وغيرها يقدمون إقراء الترمذي ويمعنون في بيان أحكامه ويجعلونه أصلا لعنايته ببيان ما يحتاج إليه من الرواية والدراية، وهو شديد النفع لطالب العلم رواية ودراية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يقوم مقام ملك الزاد والراحلة ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقد أو غيره، فيكون متملكا نقدا يستطيع أن يحصل به زادا وراحلة فاضلا، أي زائدا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه نفقته لما تقرر من وجوب إنفاقه على نفسه وعلى غيره وقيامه بما يسد حاجته وحاجة من يعوله منفقا عليه، مما يرجع ذلك إلى الأفراد المذكورة في قوله من كتب ومسكن وخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما لا بد منه من نحو لباس وغطاء في نوم وغيره، وعن قضاء دين لله ككفارة أو نذر أو لآدمي، ومؤونته ومؤونة عياله أي ما يمون به نفسه وعياله ويسد حاجته في مطعمه ومشربه وملبسه على الدوام، أي على الحال الدائمة في ذلك الوقت من عقار أو بضاعة ونحوها، أي مما يحصل من استغلال عقار بكسر العين أو بضاعة ونحوها، ولا يلزمه بيع هذه المذكورات أي مما يملكه من العقارات أو البضائع ليحج منها. ثم قال: وللشافعية في هذه المسألة تفصيل يطلب من المطولات. لماذا أرجعه إلى المطولات؟ نعم، إيش؟ اقتصر، وأيضا وضعه لمن؟ للعوام، وضعه للعوام الذين يقرب إليهم الأحكام من الملتزمين بمذهب من المذاهب. فلما كان مقصود المصنف جعل هذا الكتاب لما يناسب عموم المسلمين من العوام، أحال في استظهار الخلاف الواقع عند الشافعية إلى المطولات، لأن التطويل على العامي بذكر الخلاف مما يضره ولا ينفعه، ومن المسالك المستحسنة للعلماء في بلدنا طبقة بعد طبقة أنهم لا يذكرون الخلاف للعامي، لأن ذلك يفرق شمله ويشتت همته في العمل المستفتى عنه، فإذا سأل عامي عن حكم بين له الحكم، وإذا قرن بدليله فحسن ذلك، وأما مخاطبته بالخلاف فذلك مما يضيق عنه ويلحقه عنة في استظهار ما ينبغي أن يعمله، وما صار عليه بعض الناس بأخرة من التسوية بين مقام التعليم ومقام الإفتاء سببه أنهم أخذوا العلم من الكتب لا من العلماء، فهم درسوا سنة أو سنتين عند أهل العلم ثم أقبلوا على الكتب يقرؤون ويستظهرون ما يستظهرون منها حتى حصلوا قدرا من العلم في المسائل، لكن العلم الكامل لا يحصل إلا بدوام الصحبة للعلماء، ومن ذلك مدارك الإفتاء بأن لا يبسط المتكلم للعامي الخلاف لئلا يشوش عليه بل يجيبه بما ينفعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العبد لا يصير مستطيعا ببذل الغير له، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، فلو بدل له أحد مالا ليحج لم يلزمه قبوله، فإن قبله صارت له استطاعة ولزمه الحج. واستثنى الشافعي وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزمه بالبذل إلا إن كان بذل ولد لوالده، فإذا بدل الولد لوالده لزمه الحج عنده إن كان الولد قضى حجه. ثم ذكر أن مذهب مالك أن الصنعة التي لا تزري أي لا تعيب صاحبها تقوم مقام الزاد، وقوة البدن مقام الراحلة، والأظهر ما تقدم مذهب الجمهور. فإن تكلف الحج من لا يلزمه من لم يلزمه وحج أجزأه، أي صح عنه ذلك وأسقط عنه الطلب، لأن ناسا من الصحابة حجوا مع القطع بضيق حالهم وغلبة الفقر عليهم رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد بدعوى أن الأولى لم تسقط فريضة الحج فوقعت مجزئة مع اقترانها بالتكلف في الخروج إلى الحج. ثم ذكر أن من لم يستطع ولا ضرر يلحقه بغيره كعيال يمونهم وله صنعة تقوم به أن يقدر على الاكتساب بها في حال سفره سن له الحج عند أحمد ووجب عند مالك، لما تقدم عند مالك أنه يرى أن الصنعة التي لا تزري تقوم مقام الزاد فيكون محصلا له. ومذهب أحمد أقوى من أنه يسن له ولا يجب لاحتمال تعطل تلك الصنعة بمرض أو فقدان المحتاج إليها في أرض، فربما لم يحتج إلى صنعته أحد ممن ينزل به في بلد من البلدان. وكره عند الجمهور لمن حرفته المسألة خلافا لمالك، فيكره له أن يحج محولا استطاعته على ما اعتاده من سؤال الناس. ثم قال: فإن ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه، لأنه يحرم على العبد أن يضيع ما يلزمه من واجب ثابت في ذمته يتعلق بنفسه أو بمن ينفق عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن مات من وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت وأمن الطريق أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه من حيث وجب عليه مطلقا، فالواجب عليه عند الحنابلة من دويرة أهله وعند الشافعية من الميقات وفاقا للشافعي كالدين. وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط عنه الحج بالموت إلا أن يوصي به فيخرج من ثلثه، ومن عجز عن المسير لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو كان ثقيلا لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة أو نضو الخنقة الذي لا يقدر أن يثبت على الراحلة أو نضو الخلقة الذي لا يقدر أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة لازمه أن يقيم نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده عند القين بوجوب العمرة. وعلى القول الثاني الواجب الحج فقط، أما لزوم إقامة نائب يحج عنه فهو وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وكذا العمرة وفاقا للشافعي على أحد قوليهما بوجوبها. وقال مالك: يسقط عنه الحج لأنه غير مستطيع ولا تصح النيابة عنه في حج الفرض مطلقا على المعتمد ما لم يوصي به، وتسن العمرة عند مالك وأبي حنيفة وعند أحمد والشافعي في قولهما الثاني. فإن مات أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من المسافة. وقال مالك وأبو حنيفة: إن حج بنفسه ومات في أثناء الطريق يسقط عنه ما لم يوصي به، وإن مات النائب في أثناء الطريق رجع إلى المحاسبة إن أبى الوارث الإتمام في أجر الضمان، وللشافعي قولان فيهما. ومن ضمن الحج بأجرته أو جعل ولم يتمهما ضمن ما تلف ولا شيء له، وعند مالك في الجعالة فقط. ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه ويعتمر حج ولا عمرة عن غيره، فإن أحرم بهما عن غيره انصرف لنفسه في أشهر روايتي أحمد وفاقا للشافعي، وفي روايته الأخرى لا ينعقد إحرامه عن نفسه ولا عن غيره. وقال مالك يجوز مع الكرات ويقع الحج للمأمور، وعند أبي حنيفة يقع للآمر على المذهب مع الكرات أيضا، ويصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه فيضمن الفاضل عن نفقته، وقيل لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده، ولو جهل النائب المنوب عنه لبى عن صاحب المال الذي أخذه ليحج به عنه، ومن عجز عن بعض أفعال الحج جاز له أن يستنيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من أحكام الحج أن من مات ممن يجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت وأمن الطريق أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه، فيكون ثابتا في ذمته وفاقا للشافعي كالدين. فمذهب أحمد والشافعي أن من مات ممن وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله فإنه يحج عنه كالدين الذي يلزمه ثابتا في ذمته، فإنه يقضى عنه بعد موته. وقال مالك وأبو حنيفة يسقط عنه الحج بالموت إلا أن يوصي به فيخرج من ثلثه. والراجح والله أعلم هو مذهب أحمد والشافعي أنه يحج عنه لثبوت ذلك دينا في الذمة. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالقضاء، فمن ثبت في ذمته حق لله عز وجل أدي عنه. ومنه ما في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو في النذر اتفاقا واختلف في الثابت بغير نذر كمن يبقى عليه شيء من رمضان. ثم ذكر في أثناء ذلك الاختلاف من موضع الواجب، فقال فالواجب عليه عند الحنابلة من دويرة أهله أي محل سكناهم، وعند الشافعية من الميقات، ومذهب الشافعية أقوى لتعلق أحكام الحج بالمواقيت المكانية كما سيأتي في بابه. فلو أحرم عن ميت من الميقات لا من بلده صح ذلك وأجزأه. ثم ذكر أن من عجز عن المسير لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو كان ثقيلا لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة أي لا تحتمل ويلحقه ضرر بها، أو نضو الخلقة أي ضعيفها الذي لا يقدر أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده عند القائلين بوجوب العمرة، وهم أحمد والشافعي. وعلى القول الثاني الواجب الحج فقط كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله بعد وتسن العمرة عند مالك وأبي حنيفة وعند أحمد والشافعي في قولهما الثاني. والمشهور في مذهب أحمد والشافعي أن العمرة واجبة وهو الصحيح لثبوت الآثار بذلك عن الصحابة، أما الأحاديث المروية في ذلك فلا يثبت منها شيء. فمن مات أقام نائبا يحج عنه أو ويعتمر، ولزوم إقامة النائب هو وفاق للشافعي وأبي حنيفة مع الحنابلة. فمن كان عاجزا غير مستطيع لزمه أن يقيم نائبا عند الثلاثة، خلافا لمالك الذي يسقط الحج عنه لأنه غير مستطيع كما يسقطه عن الميت ما لم يوصي. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج، كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه، وأوجب عليها إقامة نفسها نائبة عنه في الحج. ثم قال المصنف: ولا تصح النيابة عنه في حج الفرض مطلقا على المعتمد ما لم يوصي به، فلا يصح أن يقام نائب عنه في حج الفرض ما لم يعينه، فيعين فلانا بأن يحج عنه لأنه حق متعلق بذمته فلا يؤدى إلا بإذنه، فيؤديه بإذن صاحب الحق في الأشهر والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن مات الحاج أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من المسافة، فإذا قطع نصف المسافة فمات أقيم عنه من يحج في باقي المسافة. وقال مالك وأبو حنيفة: إن حج بنفسه ومات في أثناء الطريق يسقط عنه ما لم يوص به، على ما تقدم من مذهبهما في ذلك. وإن مات النائب في أثناء الطريق رجع، أي صاحب الحج وذرية من أنابه، إلى المحاسبة في الأجرة فيما قطعه وما بقي عليه إن أبى الوارث الإتمام. فإن أبى ورثة النائب إتمام ما التزمه مورثهم فإنهم يرجعون إلى المحاسبة في أجل الضمان، وللشافعي قولان فيهما، فيستحقون ما فرغ منه النائب وليس لهم أجر ما بقي من حجه. ثم قال: ومن ضمن الحج بأجرته، أي التزم إقامة نفسه نائبا عن غيره بأجرته أو جعل، أي عطية تجعل على الحج، ولم يتمهما ضمن ما تلف ولا شيء له، فيضمن ما تلف مما أنفق ولا شيء له فيما بقي. وعند مالك في الجعالة فقط، أي لا شيء له في الجعالة، أما في الأجرة فيأخذ منها قدر ما مضى، وأما في الجعالة فلا يأخذ شيئا، لأن الإنسان في الجعالة ينفق من نفسه حتى يفرغ مما جعل له من عمل فيأخذ الجعالة بعد ذلك، فتقتصر عند مالك في الجعالة. وأما عند الحنابلة فإنها تدخل في الأجرة والجعالة معا. ثم ذكر أنه لا يصح لمن لم يحج عن نفسه ويعتمر حج ولا عمرة عن غيره، فمن لم يقض فرض نفسه من نسكه في عمرة أو حج إن أحرم بهما عن غيره انصرف لنفسه في أشهر روايتي أحمد، وهي المذهب وفاقا للشافعي. وقيل: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وقال مالك: يجوز مع الكراهة ويقع الحج للمأمور. وعند أبي حنيفة: يقع للآمر على المذهب مع الكراهة أيضا. وروي في ذلك حديث عن ابن عباس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولا يثبت هذا الحديث مرفوعا، وإنما يثبت موقوفا وبه الحجة. فالمعروف عن الصحابة أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإنه يرجع إلى كونه حجا عن نفسه، لأنه وصل المشاعر ويعني حدود الميقات، وقد ثبت في ذمته نسك من حج أو عمرة، فيلزمه أداؤه عن نفسه، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. ثم ذكر أنه يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج لاتساع الأمر في النفل بخلاف الفرض، فإنه يضيق فتختص الاستنابة فيه بالعاجز دون القادر. ثم ذكر أن النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، فيضمن الفاضل عن نفقته، فما زاد عن نفقته فإنه يرده إلى من دفعه إليه. وقيل لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده، وهذا أظهر، فإذا اتفق على جعل معلوم معين فإنه يأخذ ما زاد لوقوع الاتفاق عليه. فلو اتفق مع أحد أن يدفع إليه جعلا في حجه قيمته 6,000 ثم حج ب3,000 فإنه لا يرجع بالباقي عليه، لأنه جعل جعل له على حجه ولم يقدر بقيمته، فليس من جنس الثمن في البيع. ثم قال ولو جهل النائب المنوب عنه لبى عن صاحب المال الذي أخذه ليحج به عنه، فإذا جهل اسمه أو نسيه لبى عن صاحب المال الذي أخذه. ثم قال ومن عجز عن بعض أفعال الحج جاز له أن يستنيب، لأنه كما جازت الاستنابة في أصل الحج كله جازت الاستنابة فيما عجز عنه من أفعاله. فلو قدر أن أحدا عجز عن رمي الجمار لصغره أو لفرط كبره فإنه ينيب عنه من يرمي الجمار. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوب السعي إلى النسك عن المرأة مع شروط المتقدمة أن تجد زوجا أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد أو جمع نسوة ثقات عند الشافعية. وقال مالك إن وجدت رفقة مأمونة لزمها أن تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم، ومن حجت بدون زوج أو محرم حرم وأجزأها كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره، فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئ الحج لكن لا يترخص في سفره على القول الراجح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا زائدا للمرأة من شروط الحج، فقال ويشترط لوجوب السعي إلى النسك عن المرأة مع الشروط المتقدمة أن تجد زوجا أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد، فلا تحج إلا بمحرم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فقال رجل إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال حج مع امرأتك. وذهب الشافعية أن النسوة الثقات إذا كن جمعا فإنهن يكفين عن المحرم، وذهب مالك إلى أنها إن وجدت رفقة مأمونة ولو رجالا لزمها أن تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم. وأصح الأقوال والله أعلم هو مذهب الحنابلة لصراحة الحديث في ذلك، فالرجل الذي خرجت امرأته كان مكتتبا في الخروج للجهاد، وكانت امرأته خرجت حاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلحاقها، ولم تذكر هذه الأوصاف من النسوة الثقات أو كون الرفقة مأمونة في الخطاب الشرعي مع وجودها حينئذ، فدل تركها على إلغائها. وما جاء من الآثار مما يباين ذلك فإنه مما تمكن الإجابة عنه، فحج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر مما يحتمل وجود محرم لبعضهن يمتنع معه حين إذن منعهن من السفر، وهذا هو الظن الحسن بعمر رضي الله عنه وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن، فإنهن أمهات المؤمنين، فإلحاق غيرهن بهن فيه نظر لإجماع الخلق قاطبة على توقيرهن وتعظيم حرمتهن بخلاف غيرهن من النساء. وكذلك ما صح عن ابن عمر من خروجه بجملة من مواليه من النساء إلى الحج، لأنه كان إذا خلفهن خلفهن في المدينة، وكان زمن ابن عمر زمن فتن وقلاقل في النزاع الذي وقع بين أبناء الزبير وبين بني أمية، ففي تخليفهن وراءه مفاسد كثيرة من التعرض لهن وعدم وجود من يحميهن ويقوم عليهن، فما من شيء من الآثار إلا يمكن الجواب عنه. وأما الحديث فإنه لا يمكن الجواب عنه لصراحته، فالأظهر والله أعلم اشتراط المحرم، ويتأكد هذا عند غلبة الفساد على الخلق كالأزمنة المتأخرة بما لا يقع في بال أحد، فإن أنواع الشرور المتعلقة بالنساء في أيام الحج ظهر شدتها في هذه الأزمنة، فينبغي التشديد في ذلك حرصا على حفظ حرمات الخلق. والمفتي لا يلاحظ المدارك الشرعية من الأدلة فقط، بل يلاحظ المدارك الشرعية المتعلقة بحال المستفتين، ولما ضعف هذا الأصل في نفوس الناس توسعوا في أنواع من الأمور المشتبهة في الأموال والأعراض حتى جرت الناس إلى الحرام، كالإفتاء المشهور بأنواع من الأنكحة مما يسمى المسيار والمصياف ونحوها، من أنها مما جمعت شروط النكاح فتكون نكاحا صحيحا، هذا إفتاء بحسب الظاهر من المسألة الذي لوحظ فيه الحكم الشرعي دون ملاحظة حال الناس مع مقاصد الشرع في الأنكحة، فإن مقاصد الشرع في الأنكحة تباين هذه الأنواع وتخالفها، فكيف إذا انضم إلى ذلك فساد الناس ودخولهم في أنواع من الشرور أفضت بهم إلى الفجور. فيتأكد في حق المفتي أن يتوقع إرسال القول في التيسير والتسهيل على الناس في مثل هذه المسائل في الأعراض أو الأموال، حماية لهم وحفظا لهم من الوقوع في الحرام البين الذي ظهرت شواهده في كثير من الوقائع المرفوعة في القضاء مما يتعلق بالأموال أو الأنكحة. وإذا كان كثير من المنتصبين للإفتاء اليوم يزعمون أنهم يتبعون الدليل وأنهم ليسوا على طريقة أهل الظاهر من الجمود على النص، فمن المقطوع عند اللبيب أنهم من أهل الجمود على النص في الإفتاء، فهم يفتون بحسب الدليل الذي يتوهمونه بقطعه عن مدارك ما يتعلق بأحكام الناس وموارد إصلاحهم، وليست هذه هي حال الفقيه الكامل، بل الفقيه الكامل ينظر إلى الأدلة الشرعية والموارد الحكمية وأحوال الخلق فيفتي بها، وربما سكت عن الإفتاء بها لما في ذلك من مصلحة الخلق. ومن تتبع أحوال المفتين من العلماء الراسخين في طبقات الأمة استشف مثل هذه المشاهد وصارت بينة له، أما من يأخذ العلم صرفا من المعلومات التي تكون في الكتب أو يلقى عليه في الدروس دون أن يصحب أهل الإفتاء ولا يتخرج بهم فإنه لا تكمل عدته، والتخريج في الإفتاء مطلب كالتخريج في العلم والقضاء، وهو مطلب صار ضعيفا في الناس، فصار منتهى المفتي أن يتلقى العلم عن شيخ ثم يقرأ في الكتب ثم يفتي الناس، لا أن يربيه شيخه على الإفتاء مرة بعد مرة ويرد إليه المسائل أو يأمره بملاحظة كيفية مسألته وما يجيب به الناس، وأن هذه المسألة يجاب فيها بمثل هذا لأنه يصلح للناس، كالمسألة التي ذكرت قريبا في درس فائت عن الكنيسة التي تهدمت أو هدمت، هل يلزم الدولة أن يعيد بناءها؟ فكان الجواب أن تلك الدولة إذا سألت عن هذه المسألة أجيبت، فإن هذا من مسالك الإفتاء التي ينبغي أن يعيها سامع الفتوى، وأن الفتوى مما يحفظ مقامها، فلا يهدر القول فيها بالكلام في كل ساقطة ولاقطة. وصح عن ابن مسعود عند الدارمي أنه قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وإذا أردت أن ترى أنواعا من هذا الجنون، والجنون ذو فنون، فما عليك إلا أن تطالع بعض مجالس الإفتاء في القنوات الفضائية حتى ترى ضروبا من الإفتاء يسأل فيها المستفتي عن وقائع لا تكون ولم تكون، وإنما يخرجها من يسأل عنها إما استهزاء بالمفتين أو رغبة في الطعن في الدين أو غير ذلك من المقاصد الخبيثة. ثم تجد هذا المفتي الذي لم يتخرج بالمفتين الكمل يبادر إلى الجواب عنها. وأما الألباء الأذكياء ممن وعى صناعة الإفتاء فإنه يلتمس سؤالا آخر ويصرف القول عن هذه المسألة، وبهذا يكون تأديب الناس وتعريفهم بالشريعة وتقويتها في نفوسهم. أما الإجابة في كل ساقطة ولاقطة مما لم يقع ولا يقع ففي ذلك إضعاف للشرع وتوهين له وتجزئة لأهل الفسق والمجون والفساد عليه، مما صار أولئك المفتون شركاء لهم فيه. وإذا لاحظت ما كان عليه السلف من العزوف عن الإفتاء وتوقيه عرفت شدته إذا رأيت حال الناس اليوم. وزاد بعض المفتين في الطنبور نغمة إذ صاروا يزرون على حال الكمل من المفتين، فصار أحدهم يتباعد عن قول لا أدري، وصارت بعض تلك القنوات لا ترحب بمفت يتكرر فيه في أجوبته لا أدري، فإن إحدى القنوات اعتذرت إلى أحد المفتين من إعادة إظهاره لأنه سئل غير مرة فكان جوابه لا أدري. ومثل هؤلاء حقيقون أصلا بأن لا يذهب إليه، ومن مسالك حفظ الدين والعلم أن لا يرسل الإنسان نفسه في كل مهيع، فليس كل مقام تدعى إليه تذهب، وإنما المقام الذي جعلك الله عز وجل له من الإمامة أو التعليم في المسجد أو الخطابة أو الإفتاء لمن قصدك هذا هو الذي تطلبه. وأما الذهاب إلى هنا أو هناك فإياك وإياه، فإنه مزلة قدم ومسبة إنسان يستشرفها لنفسه، ومن رأى أحوال الناس عرف القول. وإنما أرسل البيان في هذا لشدة الحاجة إليه فيما ذكرنا. ثم ختم المصنف بقوله: ومن حجت أي من النساء بدون زوج أو محرم حرم وأجزأها عن الحج، فصح ذلك حجا عنها مع الإثم، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين يمكن الوفاء به أو غيره فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج، لكن لا يترخص في سفره على القول إيش عندكم الراجح. وهذا موضع من المواضع التي رجح فيها المصنف، وإن كان في صدر كتابه ذكر أنه لا يتعرض لترجيح أو تزييف، لأن المشهور عند الأربعة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يستبيح رخص المسافر، لأن القصد من الرخص التوسعة، والعاصي لا يناسب وضعه شرعا أن يوسع عليه بل يضيق عليه لينكف عن معصيته، ومن التضييق عليه منعه من رخص السفر. هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو قول الجمهور، وفيه قوة ويشبه أن يكون راجحا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.